والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 12 من كتاب الاعتصام، وعنوانه الأدلة على ذم البدع، وهو استكمال للدرس السابق. وخلاصته ما ذكره المصنف في تفسير آية آل عمران بقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وذكر تفسير الآية عند علماء السلف رضوان الله عليهم، وبين الدليل على أن أهل الابتداع يعرفون بهذين الوصفين: الوصف الأول اتباع المتشابه وترك المحكمات. وقد بينت في الدرس الماضي ما المقصود بالمحكمات وما المقصود بالمتشابه. الثاني من أوصافهم المجادلة بالمتشابه لرد المحكمات. ومن المحكمات التي أشرت إليها في الدرس الماضي هو ما عليه علماء السنة والاتباع من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، هذه من المحكمات التي هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هو الدين المشترك بين الأنبياء جميعا. ومن المحكمات لزوم أصول أهل السنة والاتباع من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، وكليات الدين المعلومة وأركان الإسلام. ومن المحكمات أيضا التحذير من البدع المخالفة للكتاب والسنة. فأهل السنة والاتباع يعرفون بدعوتهم للمحكمات ورد المتشابه الذي يشتبه على الخلق إلى تلك المحكمات البينات. ولعلكم تلاحظون أن هذين الوصفين متضادين، أن هذين الوصفين متضادان. الوصف الأول لأهل البدع هو اتباع المتشابه وترك المحكمات المعلومة من دين الله، وأوصاف أهل السنة العمل بالمحكمات المعلومات ورد ما اشتبه عند الناس في معنى الدين، رده إلى تلك المحكمات. والآن نستكمل الكلام على الأحاديث التي ذكرها المصنف من تفسير آية آل عمران وما سوى ذلك. اي نعم، اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم تلا أبو أمامة الآية الأخرى، وهي قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى قوله: ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذا حديث أبي أمامة سبق ذكره في الدرس الماضي عند المصنف، وهو ما رواه غالب واسمه حزور، اضبطوها بالشكل، اسمه بفتح الراء وتجديد الواو. وقد نزل آية آل عمران، وهي قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نزل هذه الآية على أهل البدع وذكر من أولهم الخوارج. وهذه الآيات المذكورات هنا هي ما ورد في سورة آل عمران من قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قول الله تعالى في رحمة الله هم فيها خالدون. ونسوق إليكم تفسير ابن كثير لهذه الآيات. اقرأ الآيات كاملة بارك الله فيك. آيات ولا تكون، نعم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى قوله ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفسرها بمعنى ما فسر به الآية الأخرى، فهي الوعيد والتهديد لمن تلك صفته، ونهي المؤمنين أن يكونوا مثلهم. ونقل عبيد بن حميد بن مهران قال سألت الحسن كيف يصنع أهل، صوابها عبد بن حميد، صححوها، صوابها عبد بن حميد بن مهران، أي نعم. ونقل عبد بن حميد بن مهران قال سألت الحسن كيف يصنع أهل هذه الأهواء الخبيثة بهذه الآية في آل عمران، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال نبذوها ورب الكعبة وراء ظهورهم. وعن أبي أمامة أيضا قال هم الحرورية. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية يوم تبيض وجوه، إلى قوله بما كنتم تكفرون. قال مالك فأي كلام أبين من هذا، فرأيته يتأولها لأهل الأهواء. الحديث الأول حديث عبد بن حميد بن مهران أخرجه السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد، والمعنى فيه ظاهر، فإن الأهواء الخبيثة التي عرض بها التوحيد ووقعت فيها طوائف المبتدعة أدت بهم إلى الافتراق في الدين والاختلاف فيه، الافتراق في معرفة التوحيد، الافتراق في معرفة صفات الله، الافتراق في الفرق بين الإسلام والكفر، الافتراق والعياذ بالله في تحديد أنواع الشرك، وهذه لا شك أنها من أساسيات الدين. فلما وقع الاختلاف بينهم في ذلك تفرقوا واختلفوا، ولاحظوا قول الله تعالى من بعد ما جاءهم البينات، فكان المفروض فيهم أن لا ينبذوا هذه الآية كما قال الحسن هنا، قال نبذوها ورب الكعبة وراء ظهورهم. المفروض أن تكون لهم هذه الآية عبرة، وأن يكون لهم فيها بيان، بحيث أنهم يرجعون إلى البينات التي قال الله عز وجل عنها من بعد ما جاءهم البينات، والمقصود بالبينات المحكمات، والمقصود بالبينات المحكمات، والمحكمات كما سبق في الدرس الماضي هو الأمر المحكم الذي لا اشتباه فيه، ويؤكد ذلك دلالة نصوص الكتاب والسنة على ذلك، ويؤكد رفع الاشتباه عنه إجماع السلف على ذلك، ويؤكد رفع الاشتباه عنه أن علماء السنة ذكروا ذلك في أصولهم وجعلوا ذلك فرقا بينهم وبين أهل الابتداع من هذه الأمة وبين بدع الأديان الأخرى، وجعلوا أيضا أصول هذه السنة محفوظة بينة معلومة كتبوها في كتبهم وهي كثيرة لا تحصى. فكان المفروض يرجعون إلى هذه البينات المحكمات في القرآن والسنة، ويرجعون إلى علم السلف الأول البين الظاهر. وأيضا مما يدل على وضوح هذه المحكمات ما تعلمونه أن علماء السنة والاتباع نصوا على البدع التي يجب إنكارها، وبينوا ذلك بيانا شافيا. فكان لأهل الأهواء هنا منجأ لو أنهم أرادوا ترك أهوائهم الخبيثة وترك الشركيات والغلو في الصالحين والأولياء، وترك التحريف لصفات الله، وترك التحريف والتبديل لشرائع الدين، وترك المناطات والبدع الفاسدة، كان لهم في ذلك منجا لو انهم اتقوا الله واتبعوا الايات البينات الظاهرات وهي المحكمات التي ذكرها الله في قوله هن ام الكتاب اي اصله الذي يرجع اليه. لو صنعوا ذلك لنجوا، ولكنهم كما ذكر الحسن هنا رحمه الله لما سئل ماذا يصنعون بهذه الايه قال رموها وراء ظهورهم، نبذوها وراء ظهورهم، اي كما نبذوا العمل بالمحكمات فانهم نبذوا العمل بهذا التحذير. ومثلها ما ورد في الايه الاولى التي بعدها في قول ابن وهب في نفس الايه سمعت مالكا يقول ما ايه في كتاب الله اشد على اهل الاختلاف من اهل الاهواء، اي ان هذه الايه كما سياتي ذكره من النصوص بينها علماء السنة وقالوا تبيض يوم تبيض وجوه، قالوا تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والأهواء. وقول الله عز وجل بما كنتم تكفرون أي بما رجعتم القهقرى عما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي ملحظ آخر ينبغي أن تنتبهوا له وهو أن هذه الآيات أصلا هي في أهل الكفر، فإن صدر سورة آل عمران هي في النصارى، وكذلك هذه الآيات. ولذلك ذكر ابن جرير نقلا عن السلف أن هناك من قال أن هذه الآيات إنما المقصود بها ما ذكر في التفرق وغيره، ومثل قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وعموم الآيات المذكورة. قال إن ذلك في الكفار بقوله تعالى بما كنتم تكفرون. وما رجحه ابن كثير لا يتنافى مع ما ذكره ابن كثير وغيره من السلف، فإن هذه الآية عامة وهو اختيار المصنف هنا رحمه الله، فإن هذه الآيات ما ذكر في قول الله تعالى في أول سورة آل عمران، وما ذكر في هذا المساق الذي نحن الآن بصدده، وما ذكر في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وغير ذلك من الآيات لا ينفي أن تكون في الكفار لأنهم تفرقوا في الدين، فمعلوم أن النصارى تفرقوا في الدين إلى فرق شتى، وتفرق أيضا اليهود فيه، وكذلك سائر ملل الشرك فإنهم متفرقون في الدين بلا شك، بل الذي يكبر على هؤلاء أن يجتمع المسلمون على دينهم الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وتفرقهم في الدين معلوم المشاهد، والأدلة على ذلك واضحة من الكتاب والسنة ذمهم. ولا يمنع أن تكون هذه الآيات أيضا في من شابههم من أهل البدع والأهواء، وهذا هو الصحيح. فإذا رأيتم بعض المفسرين يذكر أن في أهل الكفر فلا مانع أن تكون هذه الآية وما ماثلها منزل على أهل الأهواء. فإذا سئلت ما الدليل على ذلك فالجواب أن ما ذكره أبو أمامة في الحديث الأول وهو حديث صحيح وقد ذكر مفصلا في الدرس الماضي، وما ذكر عن عائشة أيضا في تنزيل هذه الآيات على أهل البدع والأهواء، ويستفاد من ذلك ذكر الأوصاف السابقة التي تميز أهل السنة عن أهل الأهواء، وذكروا أن من هذه الأوصاف ترك المحكمات ورد المحكمات باتباع المتشابه، والجدل بالمتشابه ليس هو الجدل بالتي هي أحسن في العمل بالمحكمات والدعوة إليها، وإنما الجدل والعياذ بالله في رد المحكمات باتباع المتشابه فهو جدل مقيد. الجدل إنما كان مذموما لأنه في هذا الموضع اتباع للمتشابه ورد المحكمات به، فهذا هو دين النصارى لأنهم ردوا خبر النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات ألوهيته، عفوا في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام، وردوا المحكم من قول عيسى عليه السلام في إثبات ألوهية الله وجعلوا عيسى إلها، وكذلك سائر طوائف الشرك زعموا أنهم يتقربون إلى الله واتبعوا المتشابه وتركوا المحكم وهو أنه لا يعبد إلا الله وحده ولا يعبد إلا بما شرع. فكل هذا تفهم به تنزيل هذه الآيات سواء على أهل الشرك والكفر لأنهم اتبعوا المتشابه وردوا المحكمات المعلومة من دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أهل الأهواء في هذه الأمة اتبعوا المتشابهات وردوا المحكمات من دين محمد صلى الله عليه وسلم. اي نعم اقرأ بارك الله فيك. ورواه ابن القاسم وزاد قال لي مالك إنما هذه الآية لأهل القبلة، وما ذكره في الآية قد نقل عن غير واحد كالذي تقدم للحسن، وعن قتادة في قوله تعالى كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني أهل البدع، وعن ابن عباس في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. هذا أثر ابن عباس هنا أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة ولفظه، فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. ولاحظوا أنه لم يسمي سمى أهل السنة والجماعة أهل العلم، لأن أهل البدع والضلالة لا يسمون أهل العلم ولا يعدهم العلماء في أهل العلم كما سيأتي من نقد كلام ابن عبد البر وغيره، بل الإجماع على أنهم لا يعدون في أهل العلم، ولا يعد خلافهم خلافا، ولا تنقل آراءهم إلا على وجه الرد والإنكار. أي نعم. ورواه أيضا ابن أبي حاتم والبغوي بالتنزيل. هذا الدليل الذي ذكره المصنف هنا بطوله هو تأكيدا لما سبق من كلامه على حديث أبي أمامة في تفسير قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فاتباع المتشابه ورد المحكم علامة من علاماته، والتفرق في الدين أي التفرق عن الحق، التفرق عن الحق وعدم العمل به وعدم العمل بالمحكمات، هذا معنى التفرق عن الدين. تفرق عن الدين معناه ترك المحكمات وعدم العمل بها والدخول في المتشابه. إذا دخلوا في المتشابه وتركوا المحكمات وقعوا في التفرق عن الدين، ثم باتباعهم المتشابه تفرقوا فيما بينهم، تفرقوا فيما بينهم. ولذلك عصم الله أهل السنة بجمعهم على أصول السنة المعلومة، فإذا قاموا بها ونصروها ودعوا إليها فإنهم حينئذ قد عصمهم الله من التفرق عن الدين ومن التفرق في الدين. من المناسب أن نذكر لكم تفسير من كثير لهذه الآيات حتى تتبين نقول المصنف التي ذكرها، فإنها لا تخرج عما ذكره أهل التفسير. أول هذه الآيات قول الله تعالى ولتكن منكم أمة، وقبلها قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن كثير ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك، لاحظوا هنا في الربط بين أوجه التفسير، قال الضحاك هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة. قال ابن كثير، شوف لاحظ كيف فسر قول السلف في التفسير بينه، قال ابن كثير يعني المجاهدين. فين ورد في كلام الضحاك لفظ المجاهدين؟ الصحابة، لأنه لفظ عام يدخل فيه من نقلوا العلم ومن لم ينقلوه فهم المجاهدون، والرواة العلماء، قال يعني المجاهدين والعلماء. والمقصود كما قال ابن كثير بنصه أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، وإن كان ذلك واجب، لكن كونه يجب على الأفراد لا يعني أن لا تقوم به أمة، أن تقوم به أمة، أن تقوم به فرقة من هذه الأمة تقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتقوم بالانتصاب للقيام بالحق، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد بحسبه. وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال ابن كثير رحمه الله ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضية. ولاحظوا قوله كالأمم الماضية، لأنكم ستجدون الشاطبي هنا وغيره من أئمة السلف يربطون بين ابتداع النصارى واليهود وبين الابتداع الذي حصل في هذه الأمة، لأنه من جنس واحد وهو ترك المحكمات في دين الله، أي ترك المحكمات التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكما فارقها اليهود في دينهم وكما فارقها النصارى في دينهم وكما فارقها المشركون في دينهم كذلك فارقتها طوائف من هذه الأمة. قال ابن كثير ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف الأكبر هو التوحيد، والمنكر الأكبر هو الشرك، فتركهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليه. ولاحظ هنا الربط في التفسير بين الاختلاف والتفرق في الدين وترك القيام بشرائعه. أما إذا كان الاختلاف لا يؤدي إلى التفرق في التوحيد ولا ترك أصول أهل السنة والجماعة ولا يؤدي إلى ترك الأمر معروف النهي عن المنكر، فإنه حينئذ يكون من الاختلاف السائر كالذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، وهو من مسائل الاجتهاد، وهو من مسائل الاجتهاد، ومنه القتال الذي وقع بين علي ومعاوية، وكذلك كثير من المسائل التي اختلفوا فيها، فإنما اتفقوا عليه هو المحتمل، وما اختلفوا فيه إنما هو من مسائل الاجتهاد رضوان الله عليهم. أما من جاء بعدهم فقد اختلفوا في المحكمات البينات، واختلفوا على التوحيد، واختلفوا على مسائل كثيرة مما يناقضه. أما اختلاف أهل البدع في المحكمات وذلك بسبب اتباع المتشابه كما ذكر سابقا، أما أهل السنة فيتفقون على المحكمات بدليل اتفاقهم على أصول أهل السنة والجماعة المعلومة والمقررة في كتب الاعتقاد الحق، واتباعهم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك ورد في أول الآيات الأمر بالاعتصام بحبل الله، قال ابن كثير: وقد وقع التفرق في هذه الأمة فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو المحكمات والمعلومات في الأمر بالتوحيد وهو المعروف الأكبر، ومنابذة الشرك وأهله وهو المنكر الأكبر، والمحافظة على أصول الاعتقاد، وذلك ما أخذه السلف وثبت عليه أهل السنة والاتباع، والذي هو معروف عند أهل العلم المحققين بأصول أهل السنة والجماعة. ولذلك حق على طلاب العلم أن يحفظوا هذه الأصول حرفا بحرف. ثم قال رحمه الله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. لاحظوا هنا الربط في التفسير بين هذا وبين نقول المصنف رحمه الله. وقال الحسن: وهو المنافقون، وهو عام كما قال ابن كثير. لاحظ الآن بعض أهل التفسير فيقول هم المنافقون تسود وجوههم، وذلك لمخالفتهم الحق واعتقادهم الباطل. ومنهم من قال أهل البدع، وذلك لمخالفتهم الحق واعتقادهم الباطل. وكذلك يدخل أهل الكفر عامة، وذلك لاعتقادهم لتركهم الحق واعتقادهم الباطل. فالمعنى واحد. قال ابن كثير: وهو عام، واستدل بقول الله تعالى: بما كنتم تكفرون، وقال: هذا الوصف يعم كل كافر، ويلحق به كل من بدل في دين الله، كما هو شأن المنافقين، لأنهم اعتقدوا الباطل، اعتقدوا الباطل باطنا وأظهروا الإسلام، وكذلك أهل البدع والأهواء. فهي إذن شاملة الآية أو الآيات، فهي إذن شاملة لكل من فارق الحق من الكفار والمنافقين وأهل البدع. ولذلك ذكر ابن كثير في هذا الموضع حديث أبي أمامة السابق في الخوارج. تأملوا هذه المعاني، وسيأتي ترجيح المصنف الشاطبي لهذا المعنى أيضا وتأكيده. أي نعم، هذا الدليل الثاني. الدليل الأول كما سبق في الدرس الماضي تفسير أول سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وفسرها بصفة عامة كما ذكر في حديث أبي أمامة، وقد مضى ذلك. الدليل الثاني هو قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقد سمعتم ما فيه. الدليل الثالث، اقرأ بارك الله فيك. ومن الآيات قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع. ليس المراد سبل المعاصي، لأن المعاصي من حيث هي معاصي لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهاة التشريع، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات. لاحظوا هنا أنه أفرد الصراط المستقيم وجمع السبل، فلماذا؟ من يذكر الجواب؟ أي نعم تفضل. أحسنت، لأن الطريق الذي يوصل إلى الله وإلى جنته هو طريق واحد، هو طريق أهل السنة والجماعة، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما كان عليه سلف الأمة، المحكمات البينات من دين الله عز وجل كما هو معلوم، هذا هو الطريق الذي يوصل إلى الله، وهو معنى الشهادتين، وهو معنى الإيمان، وهو معنى الإسلام. وأما إفراده جمعه للسبل فلأنها السبل التي تخالف دين محمد صلى الله عليه وسلم سبل متفرقة كثيرة لا حصر لها، ولذلك سيأتي في هذا الكتاب أن البدع لا تنقطع، أن البدع لا تنقطع كما أن أنواع الشرك لا تنقطع. فأنتم كما تعلمون أن من أنواع الشرك عبادة الأصنام، ومنها عبادة الكواكب، ومنها عبادة الشجر، ومنها عبادة الملائكة، ومنها كما هو في دين النصارى أو في أو عند العربي سابقة، ومنها عبادة النجوم، ومنها عبادة أنواع من الطيور، ومنها عبادة الأولياء والصالحين، ومنها التحاكم إلى الكهان وشرائع الكفار. كل ذلك من أسباب الشرك التي لا تنقطع، وهي تتنوع، وهي تتنوع ويترجع إلى أصل واحد، ترجع إلى أصل واحد كما ذكر العلماء المحققون، فإن الشرك يرجع إلى أصل واحد، كما قال الله تعالى إنكارا على قوم من الكافرين قالوا إذ نسويكم برب العالمين. فأصل الشرك يرجع إلى تسوية الخالق بالمخلوق، سواء في صفاته، كان يقال أنه يخلق البشر كما يخلق الله، أو يقولون يرزقون البشر كما يرزق الله، أو يحيون كما يحيي الله، أو غير ذلك. وكذلك تشبيه الخالق بالمخلوق. ومن ذلك أيضا التسوية، إما في صفاته أو في أمره ونهيه، كتسوية شريعته بغيرها، وتقديم شرائع الإسلام، شرائع الكفر على شرائع الإسلام. فإن أصل الشرك، أصل الشرك هو التسوية، أصل الشرك هو التسوية بين الخالق والمخلوق في أي صفة من صفاته. وإنما كان نوعا من سببه، إنما كان الشرك هذا أصله لأن التسوية نقص، لاحظوا هذا المعنى وسيظهر لكم في مواضع كثيرة، التسوية نقص، وإضافة النقص إلى الله هو من الكفر، إضافة النقص إلى الله هو من الكفر. فالتسوية بين الخالق والمخلوق هو أصل الشرك عند البشرية، ولكن هذه التسوية لها صور كثيرة، هذه التسوية لها صور كثيرة، وهذه الصور لا تنقطع، وكذلك البدع لها صور كثيرة ولا تنقطع. أي نعم، ولذلك ولا استثنى المعاصي، لأن المعاصي من حيث هي معاصي، كالرجل كالمسلم يزني مثلا أو يسرق، فإن هذه المعاصي لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهاة التشريع، بعكس الشرك والكفر والبدع، فإن الشرك وضع طريقا على مضاهاة التوحيد، فأهل الشرك يتناصرون عليه ويتركون التوحيد، وأهل الكفر يتناصرون عليه ويتركون التوحيد، وجعلوا ذلك طريقا ومنهجا، وجعلوا لهم شرائع في ذلك يقدمون على شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا لهم طريقا ومنهجا. وكذلك أهل البدع والضلالات وضعوها على مضاهاة التشريع، وقد علمتم من قبل ما معنى مضاهاة، وضعوها على مضاهاة التشريع، أي يقدمونها عليه ويعتبرونها زيادة عليه ويستحسنونها في ذلك. فهذا هو معنى قول المصنف هنا مضاهاة التشريع، وقد سبق الكلام فيه مفصلا. أما المعصية من حيث هي معصية، أي التي ليست بشرك ولا كفر ولا هي من البدع، فإنها لم توضع على مضاهاة التشريع. والمقصود التفرق هنا في الشرك أو الكفر أو البدع. هنا ويدل على هذا، اقرأ. ويدل على هذا ما روى إسماعيل عن سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وخط لنا سليمان خطا طويلا وخط عن يمينه وعن يساره فقال هذا سبيل الله ثم خط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا هذه الآية: وأن صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الخطوط، فتفرق بكم عن سبيله. قال بكر بن العلاء: أحسبه أراد شيطانا من الإنس، وهي البدع، والله أعلم. والحديث مخرج من طرق. هذا الحديث رواه أحمد في المسند، والدارمي في السند، واللالكائي وابن بطة، وهو حديث صحيح، وإسماعيل في سنده هو إسماعيل القاضي لقد سبق معه، وسليمان بن حرب هو سليمان بن حرب الباشحي إمام ثقة حافظ. قال: حدثنا حماد بن زيد هو ابن درهم الأزدي، وعن عاصم بن بهدلة هو ابن أبي النجود الأسدي، وعن أبي وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود. وذكره الخطوط هنا هو في معنى تفسير الآية السابقة، فإنه ذكر الخطوط على سبيل الجمع وهي تتناسب مع السبل المتفرقة، وذكر الخط الواحد وهو طريق الحق وهو يتناسب مع ما ورد في الآية من الصراط المستقيم. وقوله هنا: أحسبه أراد شيطانا من الإنس، أي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فأنت إذا تأملت ملل الكفر والشرك على أنواع تفرقها واختلافها، وجدت على كل فرقة وطائفة شيطان من الإنس يدعو إليها، وقد يكونون مجموعة شياطين كما هو في أئمة الفكر والاعتقاد الفاسد، وكما هو في المفكرين الذين يضعون المذاهب والشرائع والقوانين الجاهلية، وكذلك الذين ينشئون الطوائف والفرق الضالة. إذا وجدتهم قد تجدهم واحدا شيطانا، وقد تجدهم مجموعة شياطين. أما هذا الطريق وهو الطريق المستقيم فإنه طريق واحد من الله وإلى الله، أما كونه من الله فالله الذي شرعه سبحانه وتعالى. قد مضى معكم في مسألة التشريع ما معنى التشريع الذي جعله الله عز وجل أصلا لما شرع سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة، وهو الآمر الناهي، وهو الذي يرسل الرسل وينزل الكتب. وهذا الطريق من الله، ومن استقام إليه أرجعه هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، من لزمه واستقام عليه ولزم المحكمات وحذر من أوصاف الكفر، من أوصاف الكفار والمشركين وأهل البدع، ولزم المحكمات في دين الله، وتابع السلف في ذلك فيما هو معلوم من أمر التوحيد وما سوى ذلك من أمر الشرائع، فإنه قد استقام على الصراط المستقيم كما قالوا: طرفه في الجنة، الكتاب والسنة وطرفهما في الجنة، فمن استقام على ذلك وصل إلى الله عز وجل، فهو من الله وإليه. ولذلك العبد أصله في من جاء: اللهم لا ملتجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك، في عبادته وفي استقامته وفي طلبه الهداية، والله الذي يهديه وهو مرجعه إلى الله. فمن استقام على أمر الله رجع إلى الجنة، فهو خط واحد، والرسول فيه مبلغ عليه الصلاة والسلام، والصحابة فيه متابعون، وأهل السنة فيه مقتدون، بخلاف الخطوط الأخرى فإن على كل خط شيطان أو مجموعة شياطين يشرعون من دون الله يشرعون من أنواع الشرك ما هو معلوم كما هو في مذاهب البشرية، ويشرعون من مسائل الكفر ما هو معلوم كما هو في مسائل البشرية، ويشرعون أيضا من البدع كما هو معلوم في داخل هذه الأمة. فعلى كل خط من هذه الخطوط، وهي لا تنتهي ولا تحصر، وإنما ذكرت على سبيل التمثيل ما ذكره الصحابة وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما خط خطين، إنما ذلك على سبيل التمثيل، وإلا فإنها لا تحصر. وما الدليل على أنها لا تحصر؟ ما نذكر الدليل؟ ذكرها على وجه الجمع في الآية، ذكرها على وجه ولا تتبع السبل، فهي غير محصورة. والدليل على أنها غير محصورة هو ما يصنعه أئمة الكفر والشرك وأهل البدع والضلالات في أنهم يشرعون للناس ما لم يأذن به الله وأن فعلهم ذلك لا ينكفون عنه إلا أن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه وأصحابه، على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، أن يتابعون على دين الإسلام الحق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. أي نعم. وعن عمر بن سلمة بن سلمة الهمداني قال: كنا جلوسا في حلقة ابن مسعود في المسجد وهو بطحاء قبل أن يحفظ، فقال له عبيد الله بن عمر بن الخطاب وكان أتى غازيا: ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة. ثم حلف على ذلك 3 أيمان ولا، ثم خط في البطحاء خطا بيده وخط بجنبيه خطوطا وقال: ترككم نبيكم صلى الله عليه وسلم على طرفه وطرفه الآخر في الجنة، فمن ثبت عليه دخل الجنة ومن أخذ في هذه الخطوط هلك. نسأل الله العافية لنا ولكم. هنا لما سئل عبيد الله بن عمر، ولعله عبد الله بن عمر، عفوا لعله عبد الله بن عمر ليس عبيد الله أخوه كما ذكر بعض المصنفين، لما أتى غازيا وسأل: ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ الجواب: الصراط المستقيم هو الإسلام، هو الحق، هو القرآن. فلماذا أجابه بقوله هو رب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك؟ إنما ذلك للتقريب للأفهام، وإلا فإن الذي ثبت عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الإسلام وهو الحق. قال: هو الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة. والحديث ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وأما حلفه هنا على ذلك 3 أيمان فكما هو معلوم أن القسم يجوز تأكيدا، أن القسم يجوز تأكيدا. وأما ذكره الخط فعملا بما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هنا وعمر بن سلمة الهمداني هو ثقة قليل الحديث، والحديث بطوله كما سيأتي رواه ابن جرير وابن وضاح والقرطبي. اقرأ بارك الله فيك. وفي رواية: يا أبا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، وعليها رجال يدعون من مر بهم: هلم لك هلم لك، فمن أخذ منهم في تلك الطرق انتهت به إلى النار، ومن استقام على الطريق الأعظم انتهى به إلى الجنة. ثم تلا ابن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية كلها. وعن مجاهد في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. وعن عبد الرحمن بارك الله فيك، هذا أخرجه الدارمي وابن بطة في الإبانة. شوف لاحظوا بارك الله فيكم هنا، طبعا معنى جواد هنا جمع جادة وهو معظم الطريق، قال: وطرفه بالجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد، جمع جادة وهو معظم الطريق، وعليه رجال يدعون من مر بهم: هلم لك هلم لك. تصوروا معي كم في واقع هذه الأمة من رجال يدعون إلى ضلالات كثيرة جدا جدا، مخالفة للوصول إلى السنة والجماعة ومخالفة للحق الذي شرعه الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هل تريدون مثلا أن تدرسوا ما كتبه علماء الفرق عن الفرق الضالة وقد نشأت في وقت بعد الخلاف الذي نشأ بين الصحابة ونشوء الفرق، وعد منها العلماء ما لا يحصر كما هو معلوم في كتب الملل والنحل؟ وهؤلاء إذا رجعتم إلى كتبهم، إذا رجعتم إلى تلك الكتب التي ذكرتهم وعدتهم، تجدون لهم أئمة وعلماء يدعون إلى تلك الضلالات ويؤلفون فيها كما هو كتب المعتزلة وكما هو كتب التصوف فكم كتب عن وحدة الوجود، وكم كتب عن غلاة التصوف، وكذلك الطوائف الأخرى وهي كثيرة جدا. وأما إذا جئت للبدع المعاصرة، وأنتم لاحظتم الآن أن كلام الشاطبي في البدع كلام عام، يدخل فيه بدع النصارى وبدع اليهود وبدع المشركين، بدع كثيرة جدا. فإذا جئتم لهذه البدع وأردت أن تسأل من كتب عن المذاهب الفكرية المعاصرة وكتب عن الأديان المبدلة، لوجدت أمرا عجيبا جدا، وتجدون هذه الطوائف في طوائف اليهود والنصارى سواء في أصل مللهم ودينهم الذي افترقوا عليه أو فيما صدروه للعالم الإسلامي فيما يسمى الغزو الفكري، تجدون هذه المذاهب كثيرة، تجدون العلمانية والشيوعية وغير ذلك. ولا شك أن هذه خطوط، ولا شك أن هذه خطوط، أن هذه مناهج هي من الخطوط التي ذكرت والتي تفرق بها أصحابها عن الصراط المستقيم، وهي كثيرة جدا. وعلى كل طائفة من هذه الطوائف وعلى كل مذهب من هذه المذاهب علماء ومفكرون وكتاب، ولهم كتب ولهم طبقات في علمائهم وغيره. فتأملوا رحمكم الله أن الدين الذي شرعه الله عز وجل وجعله حجة على الخلق وهو الإسلام، وأنزل فيه الشريعة المحكمة، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإقامته وتعليمه أصحابه، وعليه اجتمع السلف الصالح، وعليه قامت أصول أهل السنة والجماعة، وهو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، تأملوا ما يخالفه من أنواع الشرك والكفر والبدع، ومن الشرائع من الشرائع الجاهلية، تأملوا ما يخالفه، ثم تأملوا في هذه الخطوط المفترقة عنه، ثم تأملوا بعد ذلك من صنع هذه الخطوط ومن ألف فيها ومن كتب ومن دعا إليها. تعلمون بعد ذلك ما ورد في هذا الحديث، وعلى كل خط رجال يدعون إليه. ولذلك لا بد لأهل السنة من رجال، ولا بد من أهل السنة من أهل علم يوضحون الحق، ويدعون أهل العمى إلى الهدى، ويدعون أهل الضلالة والبدع إلى السنة، ويدعون إلى أصول أهل السنة، ويدعون إلى علم السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، ويدعون إلى الحق الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن لأهل السنة رجال، وإذا قرأتم تاريخ أهل السنة علمتم هؤلاء. ولذلك لما قال عبد الله لما سئل قال هو الذي ثبت عليه أبوك، وأهل السنة يقولون وهو الذي ثبت عليه الخلفاء الأربعة، وهو الذي ثبت عليه أئمة الصحابة، وهو الذي ثبت عليه أئمة التابعين، وهو الذي ثبت عليه الأئمة المجتهدون الأربعة وغيرهم، وهو الذي ثبت عليه الأئمة من بعدهم. وفي كل عقد له مجددون ودعاء، من أطاعهم واتبعهم على أصول أهل السنة والجماعة، وتابعهم على طريقة السلف، وتابعهم على علم التوحيد والتحذير من الشرك نجاء. فلزم الخط الذي قال عنه عبد الله هنا هو الذي مات، الذي قيل فيه لعبد الله هو الذي مات عليه أبوه، وطرفه بالدنيا وطرفه الآخر بالجنة. ولذلك من المجددين لهذا الطريق شيخ الإسلام ابن تيمية، وقارن الآن بين نظرته للبدع ونظرة الشاطبي. يقول رحمه الله في الجزء الأول الفتاوى صفحة 87، ولهذا بعد أن ذكر أن الشرك يرجع إلى أمرين، ومنه تحريم ما لم يحرمه الله، وكذلك ما يدخل في الشرك من عبادة غير الله، قال ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة، أي في داخل الأمة. وابتداع التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة المتفقهة، بل أصل دين اليهود فيه أسرار وأغلال من التحريمات، ولهذا قال لهم المسيح وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وأصل دين النصارى فيه تألهم بألفاظ متشابهة، لاحظوا رحمكم الله فيه تألهم بألفاظ متشابهة يتبعون ما تشابه منه، وقد مضى أمثلة كثيرة في الدرس السابق. فالمقصود أن هذه الضلالات ترجع إلى جنس واحد، إما إلى جنس تحريم ما لم يحرمه الله، وإما إلى اتباع ألفاظ متشابهة والوقوع في البدع التي نهى الله عنها وأفعال مجملة. فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الآية عامة لليهود والنصارى ومن شابههم من المبتدعة أو خاصة في أهل البدع في هذه الأمة عند شيخ الإسلام عامة أو خاصة؟ وكذلك عند الشاطبي هي عامة، وكذلك عند ابن كثير وغيره من أهل التفسير. ومن ذكرها على وجه الخصوص إنما أراد أن ينزلها على بعض الأوصاف وعلى بعض الطوائف، وإلا فهي عامة. قال: وما قررته في غير هذا الموضع بأن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين يرجع إلى ذلك، أي العدل، التزام العدل الذي أمر الله به، فإن إخلاص الدين لله أصل العدل، كما أن الشرك بالله ظلم عظيم. أما ما يدل على الربط المذكور في تنزيل هذه الآيات على عامة أهل الكفر والبدع كل بحسبه، مما يدل على ذلك ما ذكره العلماء المحققين لما جاءوا مثلا في البدع التي دخلت في داخل هذه الأمة. كم بقي من الوقت؟ لما نظروا في البدع التي نشأت في داخل هذه الأمة وجدوها ترجع تنقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام. قسم منها جيء به من بدع النصارى والمشركين، من بدع الكفار من النصارى والمشركين من الأمم الأخرى، كما هو بدع المعتزلة كما سيأتي معكم في هذا الكتاب. فإن نفي الصفات عن الله عز وجل إنما استفادوه من علم اليونان وغيرهم من الفلاسفة والمتكلمين، أي استفادوه من طرق غير إسلامية من خارج هذه الأمة. ومثله بدع غلاة التصوف كما سيأتي معكم. فإن هذه البدع مثل قول غلاة التصوف بالفناء في الله، وسيأتي شرحه مفصلا. الفناء في الله أي أن يستمر الإنسان في العبادة حتى يفنى في الله، هذا أصله عند المشركين من الهنود كما ذكر المحققون من أهل العلم. وكذلك الرهبانية عند غلاة التصوف أصله عند النصارى. وكذلك الرقص والزمر والطبل في إدخاله في العبادات، فهذا أصله عند اليهود كما ذكر بعض أهل العلم أنه في المزمور 49 من كتابهم في العهد القديم عندهم الذكر بأوصاف خاصة، وأن يكون معه زمر وطبل وغيره. فإذا فتشت عن الفناء والرقص والزمر والطبل فإنه لم ينشأ في هذه الأمة خاصة، ولم يكن معروفا لا عند مشرك العرب ولا عند المسلمين الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن هذا موجودا عندهم، وإنما جاء هذا من خارج، وهو شبيه بما يسميه العلماء اليوم الغزو الفكري. فكان هناك غزو فكري دخل على الأمة ودخل على أهل البدع، فأخذوا أهل البدع وهلكوا فيه. ولو اتبعوا الخط الواحد فهو الصراط المستقيم الذي ثبت عليه الصحابة لما هلكوا في ذلك. وهناك من البدع ما ينشأ في الطائفة نفسها كما هو بدع الخوارج، فإن بدع الخوارج لم يأخذوها من اليوناني مثلا ولا من النصارى ولا من الأديان الأخرى، وإنما نشأت عندهم بسبب جهل بمقاصد الشريعة، وبسبب جهل بلغة العرب، وبسبب تعظيم الأمر والنهي. كيف عظموا الأمر والنهي؟ تعظيم الأمر والنهي هو دين المسلمين وهو حق، لكنهم زادوا في التعظيم حتى جعلوا المعصية كالزنا والسرقة المخالفة فيها كالمخالفة في الكفر الأكبر، وهذا التعظيم مذموم. نعم، أنت تعظم الأمر والنهي وتكره المعاصي، لكن لا يمكن أن تجعل مرتبة المعاصي كالزنا والسرقة أن تجعلها في مرتبة الكفر والشرك، لا يمكن. كالذين أرادوا أن يعبدوا الرسول قالوا تعظيما له، نحن نعبد الرسول أو ندعو الصالحين تعظيما لهم، فهذا التعظيم مذموم أصلا. نعم، تحب الصالحين وتواليهم لكن لا تعظمهم. وكذلك تعظم الأمر والنهي في أمر الله، لكن لا يمكن أن تجعل المعصية التي ليست بشرك في درجة الكفر والشرك. فبدع الخوارج نشأت من عندهم بسبب عدم تدبرهم وتعلمهم، و ومن ذلك أيضا من البدع التي اجتمع فيها الأمر الأول والثاني أن تكون من الخارج ومن داخل الطائفة، بدع الباطنية والرفض والتصوف بصورة عامة. ولعل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المذكور ما يدل على شيء من هذا المعنى، وقد أشار إليه مفصلا في الفتاوى في مواطن كثيرة، ويأتي معكم إن شاء الله في بيان الكلام على البدع بالتفصيل عندما يذكرها الشاطبي في كل موضع بحسبه. اكمل الكلام على الآية. طبعا اي نعم، ذكر تخريج الحديث، اقرأ بارك الله فيك. وعن عبد الرحمن بن مهدي وقد سئل مالك بن أنس عن السنة قال هي ما لا إثم له غير السنة، وتلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الذي ذكره عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، أما مالك فهو إمام السنة معروف في عصره، وعبد الرحمن بن مهدي هو الإمام الناقد الحافظ وكان عالما جليلا. وقول مالك هنا ما لا إثم له غير السنة، لأن الإثم الممدوح هو هذا الإثم الممدوح الذي يجب الإنسان أن يتعلق به، هو الإسلام والسنة، الإسلام والسنة، هذا هو اسم المدح الوارد في الشرع. ولذلك ذكر هنا مالك قال هو ما لا اسم له غير السنة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يدعو بدعاء يقول اللهم أمتني على الإسلام والسنة، لأن أهل البدع يقومون ينتسبون الإسلام ويقومون ببعض شرائعه ويقومون ببعضه، لكنهم يردون بعض محكماته ويقعون في المتشابه فيهلكون في البدع. فإذا ماتوا لا يموتون على السنة، وسيأتي بيان ذلك في الأدلة التي سيذكرها المصنف في الدرس القادم إن شاء الله. وهناك الأدلة الصريحة على أنهم لا يموتون على السنة، وأنهم يؤخذون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، أشبه المشركين الذين لا ماتوا على الإسلام ولا ماتوا على السنة، بل ماتوا على الكفر والشرك، وهم مأخوذون إلى نار جهنم خالدين فيها. فأهل البدع وإن انتسبوا للإسلام ودخلوا في بعض شرائعه لكن لم يستفيدوا منه، فإنه لا يستفيد أحد من الإسلام الاستفادة الحقيقية الذي هو الثبات على خط النجاة إلا من أخذ الإسلام باسمه ووصفه. ولذلك تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك، وكذلك التوحيد، توحيد الله بأسمائه وصفاته، توحيد العبادة والانقياد والطاعة. وكذلك هنا ذكر وصف السنة حتى يعلم أن هذا الإسلام إن فهم على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالاعتقاد والعمل فإنه لا يستفيد منه صاحبه، وقد يخرج به والعياذ بالله إلى الكفر، فإن لم يخرج به إلى الكفر تردد به في الضلالة، فهو لا يخلو عن أمرين، إما إلى الكفر والعياذ بالله عن الله وإياكم من ذلك، وإما إلى أنواع الضلالات وكلها شر والعياذ بالله. والأثر الذي ذكره عبد الرحمن بن مهدي ذكره ابن عبد البر في الانتقاء، اقرأ بارك الله فيك. قال بكر بن العلاء يريد إن شاء الله حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط له خطا، وذكر الحديث. المصنف الآن سيذكر الخلاصة لهذين الدليلين الذي ذكرهما، وقبل ذلك أول سورة آل عمران، سيذكر الخلاصة، وخلاصته مأخوذة من كلام المفسرين كابن كثير وغيره، وهو ما ذكر هنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء المحققين، وهو قول عامة السلف. اقرأ الخلاصة. فهذا التفسير يدل على شمول الآية لجميع طرق البدع لا تختص ببدعة دون أخرى، أي تشمل بدع النصارى واليهود والمجوس والمشركين والخوارج والمعتزلة وجميع البدع سواء انتسبت إلى هذه الأمة أو كانت من خارج هذه الأمة، وعلى ذلك تنزل الآيات السابقة جميعا. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك بعض الأسئلة التي يعني تأخرت منها، ممكن الإشارة إليها باختصار؟ يقول هنا أعتقد أن هنا خطأ مطبعي في قوله تعالى عليه ما حمل وعليكم ما حملتم نص الآية، هذا في خطأ مطبعي صحيح في النسخة، لكن القارئ جزاه الله خير الأخ بريان قرأ الآية صحيحة، فينبغي أن يتابع الإخوان في الكتب مع القراءة فيصححون الكتاب على القراءة، فإن وقع سهو ينبهون عليه، لكن هذه الآية قرأت صحيحا وصححت الكتاب. يقول هنا لقد انتشر في هذه الآونة الأخيرة تجرؤ الرافضة على شتم الصحابة علنا أمام المسلمين، وأيضا التكلم في أعراض العلماء الربانيين، فما هي الطريقة المثلى للتصدي لهذا العداء؟ هذه الطريقة تحتاج إلى قوة في الدين واحتساب، تحتاج إلى رجولة، فإذا سمعت أحدا يسب أحدا من الصحابة فأشهد عليه اثنين أو ثلاثة أو أربعة. يعني الآن إذا انتهك عرضك أو أصيب مالك تذهب المحكمة الشرعية ولا لا؟ تبحث عن حقك؟ فمثل هذا تستطيع أن تذهب فيه إلى المحكمة الشرعية وتقاضيه. فإذا شتم أحد من الصحابة فأشهد عليه ما استطعت ثم احتسب عليه في القضاء الشرعي. يقول هنا ما معنى قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة؟ أجاب ابن رجب عن ذلك بقوله وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية، وهذا كلام يعيد أكثر من مرة فينبغي للطلاب أن يتنبهوا له. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه. الآن الذي قال عنه عمر نعمة البدعة عليه دليل شرعي أو لا؟ عليه دليل شرعي وهو عمل النبي عليه الصلاة والسلام في جمع الناس في رمضان على القراءة على قراءة القرآن في الصلاة التي هي صلاة التراويح، وروي عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة، وهذا مما يدل لكم على التفسير، يقول إن كانت هذه بدعة كما يسميها الناس إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، ولذلك الأصل هذه أنها لا تسمى بدعة وإنما هي سنة، وأيضا كل ما ثبت عليه دليل شرعي من الكتاب والسنة فهو مشروع، فهو مشروع بحسبه إما أن يكون واجبا أو مستحبا، فلا وجه لتسميته بدعة. ولذلك قال عمر إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. وروي أن أبي بن كعب قال له إن هذا لم يكن، فقال عمر قد علمت ولكنه حسن. يعني كيف علم ذلك؟ علم برده إلى الدليل الشرعي، علم برده إلى الدليل الشرعي، ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصول من الشريعة، هذا كلام المرجح، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانة، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة، وهذا يدل لك أن ما ثبت عليه دليل شرعي فليس ببدعة، وإنما المنكر كما ذكر في التفسير السابق لتعريف البدع إنما هو مضاهات الشريعة، طريقة في الدين مخترعة، مخترعة يعني ليس عليها دليل شرعي. قال ثم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم، أي أن يفرض عليهم رمضان قيام رمضان فيعجزوا عن القيام به، وهذا قد أمن بعده صلى الله عليه وسلم، أي عمر أمن من ذلك، فصار الناس يصلون كما هو الناس الآن يصلون، الناس إذا صلوا الآن مجتمعين يؤمن عليهم أنهم يظنون أنها فرض، فإن الناس كلهم يعلمون أنها ليست بفريضة إنما هي نافلة. وروي عنه أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الإفراد بالعشر الأواخر، ومنها نحن أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا قد صار من سنة خلفائه الراشدين، فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي جامع العلوم والحكم. هذا جواب ابن رجب وهو جواب سديد. والسؤال الثاني أيضا هو في نفس المعنى، قال ويستدلون بحديث عمر نعم البدعة، ونحن نقول إن كان الفعل كفعل عمر فنعمة ونعمة عين، أي إن كان فعلا يعلمه الناس في الدين عليه دليل شرعي فنحن لا نسميه بدعة ولا أحد من العلماء يسميه بدعة، وأما ما ليس عليه دليل شرعي واتخذ طريقة في الدين فهو البدع. أي نعم. يقول هنا يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يأكل الفاكهة والحلوى ويقال له في ذلك، فيقول أخشى أن أكون من الذين عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا، فهل هذا صحيح أم لا؟ أما أنه ذكر بعض المصنفين أن عمر كان يدخل على أصحابه فإذا وجدهم يتوسعون في المطاعم والمشارب تلا قول الله تعالى في مثل هذا المعنى وقال أخشى أن يكون من الذين عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا، فقد ذكر هذا بعض المصنفين، لكن هل يثبت عنه أو لا الله أعلم. وعلى أي حال فمقصود عمر هو التحذير من فتنة الدنيا كما تلاحظون، مقصوده ليس هو تحريم أكل الفاكهة أو غير ذلك، ولا هو تحريم الطيبات، لأن عمر رضي الله عنه يعلم قول الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وإنما المقصود هو التحذير من فتنة الدنيا والاستكثار من المباحات. يقول هذا هل تفسير آية التوسل في سورة المائدة للشعراوي صحيح؟ يقول خلاصة ما يقول أن التوسل يكون بعملهم بعمل الصالحين المقبورين، ونحن لا نتوسل بهم بذواتهم ولكن نتوسل بأعمالهم الصالحة. ويذكر حديث الاستسقاء بعم الرسول صلى الله عليه وسلم. لعل هذه المسألة يأتي لها تفصيل، لكن يقال الجواب مختصرا هنا أن التوسل يشمل الأمور التالية. التوسل عند العلماء المحققين يشمل الأمور التالية: الأمر الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، كان تدعو الله بأسمائه، كان تدعو الله بأسمائه وصفاته فتقول يا رب يا رحمن يا رحيم. وكذلك من التوسل أيضا أن تتوسل بأعمالك الصالحة كما توسل أصحاب الصخرة بأعمالهم الصالحة كما هو معلوم، فالتوسل بالعمل الصالح مشروع. والتوسل أيضا بأسماء الله وصفاته الحسنى مشروع، ومنها التوسل إلى معرفة الحق عن طريق الأنبياء، هذا مشروع. من أين عرفت الحق أنت؟ عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، بلغك الحق ونقله لصحابته وصحابته يبلغوه للناس، فالتوسل عن معرفة الحق بطريق الأنبياء وبما بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو توسل مشروع، لأننا نتوسل بطريقة معرفة الحق، نعرف الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فنتبعه، هذا كله من التوسل المشروع ويطلق عليه لفظ التوسل. من أنواع التوسل أيضا يشمله المعنى طلب الدعاء من الأحياء كالأنبياء والصالحين، تقول عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ادعو لي، هذا توسل مشروع، وتقول عند رجل صالح ادعو لي، هذا توسل مشروع لأنه حي. ومنه ما ذكر في السؤال أن عمر جاء بعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو حي بين ظهورنا، ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل أنهم ما كانوا يستسقون به وهو ميت عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يدعونه وهو ميت عليه الصلاة والسلام، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاء عمر بالعباس، وإلا كان يستطيع يقول اللهم اسقنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يعلم أن هذا ليس بمشروع، فجاء بالعباس فقال له ادعوا لنا. فإذا جاء برجل صالح فصلى بالناس ودعا لهم فهذا أيضا مشروع وهو حي. بقي النوع الخامس وهو ما يصنعه عباد القبور وغيرهم، وهو التوسل بالأموات، يدعونهم من دون الله ويقولون نريد أن نتقرب بهم وذلك لمنزلتهم العظيمة فنحن نتوسل بدعائهم إلى الله، وهذا يدخل في اتخاذ الوسائط بين الله وبين عباده، اتخاذ الأموات والصالحين وسائط بين الله وبين عباده، وهو من الشرك والعياذ بالله. يقول هنا هناك شخص غير مسلم يريد أن يدخل في الإسلام ولكنه متردد وعنده شبهات، منها أنه يقول لماذا أكثر المسلمين في العالم فقراء وأن المسلمين أكثر الناس حروبا، فما نصيحتكم لي كي أجعله يسلم بعد توفيق الله؟ هذا الجواب، ويقول وأرجو إرشادي إلى بعض الكتب المترجمة باللغة الإنجليزية. هذا الجواب عليه أن تعلمه الإسلام، أن تعلمه الإسلام كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه تعليما مجملا بينا واضحا جليا، ثم تعطيه بعض الكتب المترجمة، لعلك ترجع إلى مراكز التوعية وغيرها في المكتبات فتجد بعض الكتب التي تبين حقيقة الإسلام وتكون كتب مبسطة في ذلك،